لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب العقيقة. قال باب العقيقة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق يعني الذي سميت من أجله عقيقة القطع، ولذلك سميت عقيقة لأنه يقطع يعني فيها حلق الذبيحة ويذبح بقطع يعني وذبح ونحو ذلك، لذلك سميت عقيقة. وأما حكم العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح للمولود يعني، فالجمهور على أنها سنة مستحبة، وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة. داود الظاهري ذهب إلى أنها واجبة، يعني العقيقة عن المولود يرى وجوبها، وقول الجمهور أرجح والله أعلم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. فهذه الصيغة فيها يظهر التخيير وليس التعيين والوجوب، ولذلك قول الجمهور أقوى في ذلك، وهو أن العقيقة سنة مؤكدة أو مستحبة ليست واجبة. وأيضا ننبه أنه ليس معنى قول العلماء العقيقة سنة، الجمهور يعني الأضحية سنة نحو ذلك، أن يستهين بها المسلم. بعض المسلمين تراه يستهين ب يعني الأعمال عندما يقال هذه سنة، يظن أن سنة هذه شيء لا قيمة له. هذا جهل من كثير من الناس، حتى ترى البعض منهم يتبجح وهو يعني يناظر في هذا ويقول لك، لما تقول له الشيء الفلاني يقول لك ده سنة، إيه دي سنة يعني إيه المشكلة. ونحن لا نقول إن يعني هيأثم بتركها، لكن نقول إذا كان يستهين بذلك ولا يبالي به هذا خطر، هذا خطر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤخذ بقوة، أيضا ينبغي أن يؤخذ بقوة. ولذلك الخلاف الذي نشأ عند العلماء في كثير من الأمور، هل هي سنة هل هي واجب، نتيجة أسباب كثيرة، من بينها طريقة تعامل الصحابة مع هذه الأمور. فتلحظ وترى في الصحابة رضي الله عنهم من يتعامل مع الأمر في كل الأحوال بما يشعرك أنها واجبة، وجوب عيني. ولذلك يختلف مثلا العلماء من هذا الوجه مثلا. فلا أقل أن المسلم ينبغي عليه أن يكون مقتديا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعامل مع هذه الأمور تعامل الحرص. خذوا ما آتيناكم بقوة وما آتاكم الرسول فخذوه. فحتى لو كان سنة، سيما إذا كان الإنسان قادرا، الإنسان عنده قدرة على أنه يعني يضحي يعق عن ولده، ما يبخل، وكل هذا له أجر وفضل عند الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. قال وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. ساق الحافظ ثلاثة أحاديث فقط في هذا الباب. هذا هو الحديث الأول الذي بين أيدينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق على الحسن والحسين كبشا كبشا. بعض الناس، وكنا زمان وإحنا صغار كنا نفهم هذا الحديث فهما خاطئا، عق على الحسن والحسين كبشا كبشا، كنا نظن ابتداء أن الحسن والحسين توأمان، أن الحسن والحسين توأمان، وأنهما في يوم واحد عق عنهما كبشا كبشا، يعني أنه كل واحد كبشين يعني. وهذا خطأ، أنه الحديث أنه لما ولد الحسن عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش، ولما ولد الحسين عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش آخر. وبعض العلماء يقولون يستحب أن يكون أو تكون العقيقة في حق الذكر كبشين وفي حق الأنثى كبشا واحدا، وهذا فعلا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الثاني قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. قال رواه الترمذي وصححه، وأخرجه الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه. وهنا سبحان الله هذا الحديث ظاهره يعني أن يكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فبعض العلماء أخذ منه الوجوب بذلك وقال أنه لابد يفعل ذلك للغلام شاتين وللجارية شاه. والصحيح في الحقيقة أن الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، وأنه يستحب أن يكون هذا في حق الغلام يعني الغلام يعني شاتان والجارية شاة. ويدل على ذلك الحديث السابق، حديث الحسن والحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن كل واحد منهما كبشا صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه هو وإن كان يرغب الأمة في كبشين للولد عق عن الحسن كبشا واحدا وعق عن الحسين كبشا واحدا. نعم، طبعا في خلافات فقهية كده معينة وبناء على تقعيداتها، مثلا الجمهور يقولوا ان الامر مصروف الى الاستحباب بحديث الحسن والحسين السابق ده، واللي قالوا بالوجوب من يقولون بالوجوب قالوا بان الاول فعل والثاني قول والقول مقدم على الفعل، كلام وجيه، قالوا ان الاولان فعل اما الثاني قول، قول قال كذا، والقول مقدم كقاعدة يعني عندهم في الأصول مقدم على الفعل، والقول أقوى من الفعل. ومع ذلك أيضا هذا القول أيضا ممكن يعني يرد عليه أو يجاب عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، هذا أيضا منقول، قول منقول، وكلما كان القول منقولا بمعنى يضعف قوته، يضعف من قوته. قال وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سبعه، هذا الحديث يعني يدل على أن الأفضل في حق الغلام، أن هذا الحديث أسف يدل على تأكد العقيقة، تأكد العقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقته، وأنه لا ينبغي تركها مهما كانت الأحوال. والحديث أيضا فيه أن الذي يعق هو الأب، الذي يعق هو الأب. وهل يجوز المولود نفسه يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه الأب؟ العلماء يتكلمون، والأقرب أنه يجوز، أن الإنسان حتى نفسه يصلح أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه أباه، إذا لم يكن أبوه قد عق عنه. قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وفيه أيضا إشارة إلى استحباب أن يكون الذبح في يوم السابع من الولادة، يوم السابع من الولادة. إذا تأخر لا بأس، إذا تأخر لا بأس. بعض الناس يعني يقول إذا تأخر يكون في يوم رابع عشر، وإذا تأخر يكون في يوم الحادي والعشرين ونحو ذلك. روي في هذا بعض الأخبار، لكن لا بأس لو أنه يعني بعد السابع فعل في أي وقت، لأن السنة الثابتة أن يكون يوم السابع، أما بعد ذلك فلا حرج، أي وقت يفعل العقيقة. قال: ويحلق ويسمى. يحلق يعني رأس الوليد، يحلق رأس الوليد. والعلماء أيضا يختلفون على هل يحلق الذكر ولا الذكر والأنثى الاثنين. الجمهور على أنه يحلق للذكر وللأنثى، وبعض العلماء قالوا لا، هذا في حق الذكر فقط، قالوا هذا في حق الذكر فقط. أيضا يسمى، أيضا فيه الإشارة إلى أنه يستحب التسمية في اليوم السابع، في يوم السابع. وهذا في الإسلام كان من باب معالجة خطأ كان يرتكبه الناس في الجاهلية، فكانوا يسمون أولادهم أسماء قبيحة لمجرد خاطرة في ساعة ما يولد المولود يروح مسميه على طول. هم طبعا ما كانوا يعرفون قبل ذلك هو ذكر ولا أنثى ونحو ذلك إلا ساعة الولادة، يقوم يسميه ساعة الولادة على طول. وأسماء أحيانا تكون فيها شرك، وأحيانا فيها تنفير ونحو ذلك. يعني أسامي طبعا كثيرة جدا، بل بعض الصحابة آبائهم كانت أسمهم كده، يعني حمار ومثلا وبعل ونحو ذلك، تلاقي أسامي كده وجحش وحنظلة ومرة وحرب ونحو ذلك، فكان لهم يعني وجهات في ذلك. فالإسلام نصح أن يسمى المولود في اليوم السابع، بحيث أن الأب والأم والأسرة يقوموا يتشاوروا سبعة أيام كده لغاية ما إيه ما يعطوه الاسم. طيب هل لو سماه في اليوم الأول في حرج؟ لا بأس، بل لو سماه قبل ولادته حتى قال إن شاء الله إن كان المولود كذا فسيسميه كذا، لا بأس. ولو سماه في اليوم الأول أيضا لا بأس، لا سيما إن اختار له اسما طيبا. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد له إبراهيم، قال: ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم على اسم أبي. قال: ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم. فدل على أنه يجوز التسمية في نفس اليوم، لكن ينبغي الإنسان أن يختار للمولود اسما طيبا. وأيضا مسألة تثقيب الأذن، بعض الناس لهم عادة أنه يوم المولود في يوم السبوع يقوموا يعملوها البنت بالذات يعني تثقيب الأذن، فبعض العلماء استحبه وبعض العلماء كرهوه، لا سيما إذا كان فيه إيلام للأنثى، فيه إيلام. وإن كان دلوقتي الطريقة الزمن المعاصر ما بقاش محتاج خلاص الحاجات دي، يعني حتى الحاجات اللي هي تلبس في الأذن يعني الآن بقتش تحتاج مسألة ثقب الأذن ونحو ذلك. وإن كان يعني حتى ثقب الأذن بقى بطريقة دلوقتي عصرية جدا يعني. وأيضا مما ينبه عليه في مسألة التسمية أو عند التسمية تجنب الأسماء أيضا التي فيها تحريم، زي مثلا اسم ملك الأملاك شاهن شاه نحو ذلك، هذا الاسم حرام، يسمي نفسه ملك الأملاك شاهن شاه. أما اسمه القاسم فالخلاف واسع بين العلماء، والأظهر أنه يجوز، أنه يجوز، لكن يجتنب أو يتجنب الأب يعني أن يكنى بأبي القاسم، أن يكنى بأبي القاسم. وإن كان أيضا هذا العلماء تكلموا فيه وقالوا أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لو حد هيسمي نفسه ابن هيسمي ابنه القاسم ما يخليش الناس يخنوه بأبي القاسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهده، لأنه إذا نودي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم هيلتفت هو ونحو ذلك. حتى إن الأنصار لما واحد ولد له ولد وسماه القاسم قال والله ما نقر لك به عين به عينا، لا نكنيك به أبدا، مش هندي لك نقول لك يا أبو القاسم أبدا، لأن عندهم أبو القاسم ده واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالأظهر الجواز والله أعلم. وهل هناك يعني استحباب في تسمية المولود باسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ بداية الحديث الوارد يعني في هذا يعني في فضل التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا حديث موضوع غير صحيح لا يثبت، وحديث من كان له ثلاثة من الولد ولم يسمي أحدهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد جاهل، فقد جاهل. اللي ربنا يديه ثلاثة من الأولاد وما يطلعش واحد فيهم اسمه محمد يعني الإنسان جاهل. هذا الحديث يعني من حيث السند لا يثبت. طيب هل يستحب ذلك؟ يستحب التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء، فهو أولى الأنبياء صلى الله عليه وسلم واسمه اسم جميل صلوات الله وسلامه عليه، محمد وأحمد، وهذا من التحميد وكثرة الحمد وكثرة المحامد، فاسم جميل اسم محمد. وفي يعني في حد علم يعني في المسألة كده إنه أكثر شعوب العالم تقريبا يسمون محمد هم المصريون، أكثر شعوب العالم عندهم يسمون محمد هم المصريون سبحان الله. يعني لسنوات قريبة كان تقريبا ما فيش أبدا بيت أبدا ما يسميش محمد، يعني كان مسألة بيت ما فيهوش حد اسمه محمد أسرة يعني ده مشكلة كبيرة يعني في المصريين بالذات، لازم تلاقي حد في الأسرة اسمه محمد. وإن كان قلت شوية دلوقتي بدافع آخر طيب يعني نحسب بإذن الله إن كثير من الناس صار يسمي بأسماء الصحابة وأسماء يعني إسلامية ونحو ذلك يعني، ودي علامة كويسة في الحقيقة. حتى بعض الباحثين والمحللين كان يقول والله برغم الحال اللي في المسلمين ده إلا إن هم برضو في خير، زمان أسامي الناس ما كانتش زي دلوقتي، أغلب أسامي الناس دلوقتي أسامي حلوة وطيبة، أسامي الصحابة وأسامي أولاد للصحابة والأنبياء ونحو ذلك، والبيوت كلها تقريبا فيها نفس الأسامي، هتلاقي أسامي الصحابة عبد الله وعبد الرحمن وعمار ومعاذ ونحو ذلك، وده كله خير يعني بإذن الله. أيضا مما يتعلق بمسألة العقيقة والمولود ونحو ذلك أنه يستحب التأذين في أذن المولود اليمنى عند الولادة، الأذن اليمنى فقط عند التأذين، أما الإقامة فلا تثبت لقوله صلى الله عليه وسلم أو للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا، حديث حسن. وأيضا يستحب التحنيك بالتمر، تحنيك بالتمر للمولود، وخلاف في هل هذا يعني مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بعموم أهل الخير. بعض العلماء يقولون لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان الصحابة ما يولد لهم يقوم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فبالتمر، كان يحنك الأولاد بهذا التمر. والطب الأطباء بعضهم يقول إن هذا من ما يعني فيه فائدة للمولود، وعلماء الشرع الذين قصروه في النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فيه فائدة معنوية شرعية، إن بركة النبي صلى الله عليه وسلم تنال هذا الصغير بريق النبي صلى الله عليه وسلم. والذين لم يحصروها في النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تكون في يعني أهل الخير، يعني من يظن بهم الخير، عالم صالح نحو ذلك والله أعلم. هنقف على كتاب الأيمان والنذور إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،